فنحن كما ذكرت بنجد أنفسنا في أوضاع لا نرتضيها في أي جانب من جوانب الحياة. في اليوم اللي انقضى ومش راضين عنه، ما فيهوش إنجازات، ما فيهوش أهداف، ما فيهوش راحة، يعني بمعنى ان الواحد ما حققش شيء يرتاح له، وانما هي قد تكون راحة ملل وكسل وزهق وطفش. فالراحة دي غير مقبولة سبحانك يا رب. في راحة مقبولة وراحة غير مقبولة. اذا الاشياء كل شيء يعني له وجهين او ذو حدين زي ما بيقول، حد نافع وحد ضار. احنا دايما نستفيد من الحد كويس او الشيء كويس، جانب كويس من الحياة، زي ما الدنيا فيها نهار وليل، ولكن الانسان بيستطيع انه يستفيد من الليل او جعله زي النهار. ولا لو ما كانش فيه الكهرباء والاضاءة يعني والتواصل، الانسان ما كان على طول كنا بناموا او كنا بننام بعد العشاء، نصلي العشاء وننام، انا بنعمل ايه؟ مش انوار، طف النور خلاص، طف يعني الشمعة واللمبة الجاز ولا حتى لو كان في كهرباء، كانت كهرباء ضعيفة يعني يدوبك على الأد، وإنما كان الواحد ممكن يسر، كان الواحد يجيب له أباجورة كده ويقعد يسر يذاكر عليها. بالنسبة للمذاكرة أنا بتكلم شيء آخر. والتلفزيون حتى كان بيقفل الساعة 12 ولا بيقفل، يعني كان بيقفل بدري، كانوا مأقلمين نفسهم على الأوضاع اللي كانوا عايشينها. مين جاي دلوقتي 24 ساعة وآلاف المحطات؟ لا، كان في مواعيد، كان لكل شيء مواعيد سبحانك يا رب. دلوقتي اختلت المواصفات. أي نعم في مواعيد، بس مواعيد أصبحت إيه يعني أهو يعني زي عندنا نوات المحلات أو بعض الأشياء أو الجهات يعني تفتح حد الساعة 3 الليل، السوبر ماركت ولا المول ولا هذه الساعة 3، وإنما كان المعتاد الساعة 12. والناس بيحاولوا ينظموا العملية إنهم يقفلوا الساعة 9 ولا 10 بالنسبة للمحلات، وإن كانوا يعني ضايقوا من هذا القرار، يعني هنقفل بدري وهنفتح بنفتح بعد الصلاة ونقفل 9، يعني كل الشغلة إيه، ما فيش نشاط. فعملية الجدولة وعملية التنظيم وعملية يعني الإنسان هو يرتاح من هذه الأشياء اللي بيقوم بيها، وليس تحكر عليه ولا تعكنينه ولا تضايقه ولا بيقولك يعني ما بيشتغلش. إذا الشغل فيه تعب ولكنه بيرتاح للإنسان، أنا عايز أشتغل، قاعد في بلد ومش لاقي شغل، يقولك فين البلد اللي أروحها وألاقي فيها شغل وبعد كده ألاقي فيها حياة كويسة. هو قاعد في بلده بياكل وبيشرب ونايم، لكنه مش راضي بالوضع اللي هو فيه، بالكسل وبالنظام وبالتعقيدات وبالاشياء الكثيره جدا اللي يعني بيعاني منها. هيقول لك فين البلد اللي اشتغل فيه وارتاح بالنظام اللي موجود، الحاجات الكويسه اللي فيها اللي بتاديه من انظمتها بتحترم الانسان وبتعمل له يعني حياه كويسه يعيشها، يلاقي متطلبات خلاص مش يعني الحاجات اللي الناس كده بتسعى من اجلها موجوده ومتوفره بسهوله. فهنا دوت يعني اذا في نوع من انواع الراحه اللي هو يجد الانسان ما يريده وفقا طبعا للاشياء الضروريات. طبعا بعد كده كمان ايام بتمر سنين، العمر بيجري، وفي النهاية احنا تركنا ايه، عملنا ايه، سوينا ايه. كما هو معروف العمل الصالح علاقاتك الحسنة مع الآخرين، تصرفاتك الإيجابية والكويسة، يعني الأشياء التي تذكر لك زي ما بيقولوا الذكرى العطرة، هي لا تظل للإنسان بعد رحيله. فلابد ان احنا اذا نكافح ونجاهد في ما نقوم به من أعمال في حياتنا اللي احنا عايشينها، اللي احنا بنعيش و بنتعرف على أشياء كثيرة في الحياة. سواء بانطباعات مستمرة أو بتختلف، سواء كان لدينا من الخبرة والعلم والفكر والعلاقات والأشياء كثيرة جدا في حياة الإنسان. كل يوم بيمر هو بيشاهد أشياء، بيشاهد الطبيعة من حوله، الروتين، الناس، الأعمال الموجودة، الإنجازات، أي شيء قليل أو كثير، اللبس اللي لبسه، السكن اللي سكنه، الأكل اللي بيأكله، الأجهزة اللي عنده، المقتنيات المختلفة المتنوعة المتعددة، قراءاته، مشاهداته، مناقشاته، تساؤلاته، ثم إيجاده للإجابات. أنا عايز والله يعني أعرف إزاي الشيء ده بتعمل، أي المكان هذا الشيء. لما كده نيجي نذكر يعني أشياء كثيرة جدا في حياتنا عايزين نتعلمها عشان نعرف والله طبيعتها ونتعامل معها، فبنصبح بهذا الشيء. عايزين كل لدينا من التواصل مع الآخرين بشكل سليم صحيح بعيدا عن الأذى والضرر والخطر، فبنجد هذا متاح أيضا، أو زي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن فيها خطورة اللي هو العمليات الاحتيال، إذا كان بيحتالوا على الناس بدون وانت شايفه وبيحتال عليك، فما بالك وانت مش شايفه مش عارفه، وممكن يحط اي اسم، وممكن يحط اي صورة، وممكن يقول اي كلام صادق او كاذب. فهنا بتأتي عملية الامن تدخل بصورة كبيرة جدا في حياتنا الالكترونية اللي احنا عايشينها. بنجد الامن الذي لابد ان يصبح متاحا للجميع، حتى وهو بيتعامل مع الاخرين في تواصله، وسواء كان تواصل اجتماعي او كان تواصل مع الشركات، الاسواق بيشتري شيء او بيسدد شيء فواتير ما، او بيتعامل مع اي جهة من الجهات. ما يجدش والله ناس بتلخبط الدنيا كلها، وانا عارفين الناس المؤذين، نشاهد في الافلام، نشاهد في، نسمع في الحقيقة، نشوف من حوالينا اللي بيحصل، اللي بيصير من بلاء ومصايب، فنقول الامن لابد انه يتوافر، وهذا ما تقوم به الجهات الالكترونية. يقول لك عملنا اشياء، حصل اختراق، حصل كذا، بنزود الامن في يعني معاملات الناس مع بعضها البعض في حياته اليومية، او زي ما احنا عايشين كده في الشقة وبنقفل الباب، بنقفل الشبابيك، بنطفي مثل الانوار في الاوقات المخصصة لذلك، وانما بنقفل يعني الاشياء، وبنحرص على حاجاتنا ما نسيبهاش كده على الطاولة ولا حاجة كده واحد يجي يشدها ويجري، اذا كنا قاعدين في الكافيتيريا ولا في مطعم ولا في مدرسة ولا في جامعة ولا في اي مكان. فالامن شيء ضروري، وان الانسان يكون حريص على حاجته، ما يتسرقش برضك، انه يكون دايما يعني محتاط للاشياء المهمة بحاجته، ويحاول بقدر الامكان يوفر لها الامان، ويعتاد على هذا الاسلوب حتى لا يخطئ في نوع من انواع التسيب. يعني مثلا زي ما يكون في بيته كده وبيسيب وبيرمي الحاجه، ما يعتادش ان يترك هذه الاشياء في مواقع عامه.